كثيرا والذاكرات

وبنات عمك

فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب ربنا

فقالوا ربنا بارك

شهيد. لا إله إلا يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا والله الذي شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم مثل خبير. ألم تر أن الله السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل

بما نحن نحيي الموتى ونكتب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إِنِّي إِذَا